لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر